لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. ثم بعد الإخوة الكرام، على موعد مع المحاضرات في شرح المدخل والمذهب الشافعي تعليقا على رسالة الدكتوراه الأنقاض في خاصة باب المدخل الشافعي، ما زلنا في التعريف عليها وانتقائي ما يعني نحتاجه في التعرف على المذهب ومراحله وعلمائه. كنا في الدور الثاني اللي كان على مرحلتين، قلنا ان 270 بعد 200 هجريا الى السنه الخامسه بعد 500 هجري، لكن المؤلف او الدرس الباحث على مرحلتين، مرحله من 270 الى 404، وكانت هذه مرحله ممكن نقول ظهور المذهب كما قال، ظهور المذهب الشافعي وانتشاره في البلدان التي تكلمنا عنها. نعم، التلاميذ الذين اخذوا من تلاميذ الشافعي هم الثلاثه في نصف، الربيع المرادي والمزني وقبلهم طبعا هويتي، لكنه يكون بالنسبه لهؤلاء. وايضا اصل البعض بالتلاميذ اللي في العراق كان هذا ليس ظاهرا، لكن الانتشار جاء كله من هؤلاء الثلاثه الذين اخذ عنهم التلاميذ، ثم نشروا كما بينا في العراق وفي الشام وفي بلاد خراسان وما وراء خراسان الى غير ذلك، من طبعا انتشار في الحجاز اصاله باستثناء المغرب العربي كما قلنا. ثم المرحله التي هي من 104 ل 505، هذه هي المرحله يعني قالوا فيها استقرار المغرب. شيخ مش عايز ترجع بقى، ما معلش احنا ان شاء الله الوقت اللي معاك 35 دقيقه ولا 40، فهذه سهله يعني تقدر تتعب فيها. لكن بنقول ال 100 اللي هي من 404 505 على يعني اختيار الباحث، لان هذه فتره حدث فيها نقول يعني استقرار للمذهب الشافعي، وسبب ذلك وايضا يعني نقول العلماء الذين كانوا في هذه الفتره، سواء ممن ظهرت بعد كده طريقه العراقيين وطريقه العراقيون وطريقه الفراسيون وعلماء كل طريقه منهم في هذه الفتره، لكن نلاحظ فيها ان هذه الفتره انحصر فيها الاجتهاد المطلق، يعني ابتدى يقل فيها عدد المجتهدين المتفقين الذين كانوا موجودين في الفتره السابقه. وهذا شيء طبيعي ليش؟ لانتشار تصانيف العلماء الذين قد بيناهم في السابق، فلما خص التصانيف والمزني وقصر المزني وغير ذلك، فكانت التصانيف والكتب مبنيه، فكان انشغاله اكثر ببيان والتوسع في شرح ما تراث الشافعي وما تركه من بعده من تلاميذ الشافعي، فقل فيه يعني الاجتهاد المطلق اللي كان موجود فيما قبله. وهذا كما قلت يعني شيء طبيعي ان يحدث لمن يتصدر لشرح ما سبقه، بخلاف ما قبلهم ما كان عندهم غير كتاب الشافعي الام والرساله، فكان عنده اجتهاد في تأليف في الفروع وفي الأصول فوصلوا للاجتهاد المطلق لذلك، بخلاف الذين جاءوا من بعدهم تأثر من سمات المرحلة هذه اللي قلناها 100 عام. لكن فيها طبعا هذه 100 عام فيها ظهور قوي مذهب الشافعي مع اندثار لبعض المذاهب الأخرى اندثرت قبل ذلك، يعني مثلا مذهب ليس ما جلس بعد موت الليث الا رحمه الله عليه 30 عام يقول 40 عام، مذهب مثلا الأوزاعي جلس 150 عام بعد، لكن انظر الآن وصلنا إلى 505 405 بعد مذهب الشافعي 150، بل بالعكس في هذا الوقت اللي هو من الأول 270 ل 505 هو الذي كان به الظهور والاستقرار للمذهب، وزمن يعني عدى فيه كم مئة سنة من بعد موت الشافعي، فهذا كان نوع عظيم الأثر في هذه الفترة لتكملة المذهب إلى يومنا هذا. يعني أنه يبقى بعد ذلك 700-800 سنة بسبب هذه المرحلة التي بينا فيها التلاميذ العلماء المرحلة السابقة والذين سيظهر معنا للتصانيف التي حدثت وللشروحات التي كانت موجودة، فأدى هذا يعني هذه الفترة التي أدى الدفع تستطيع أن تقول. وكما سيأتي طبعا في الفترة القادمة التي سيظهر فيها عمل الرافعي والنووي في الدور الأول التنقيح الأول للمذهب بعد ذلك قبل التنقيح الثاني، لكن هذه الفترة التي نتكلم عنها الآن هي الفترة التأسيسية لاستمرار بعد ذلك المذهب من أول 270 ل 505 هذه من أهم المراحل، لكن من 270 ل 404 كان فيها ظهور المذهب وانتشاره في البلدان، استقراره من 405 ل 505 استقراره من العلماء اللي وجدوا في هذه الفترة كان له شروحات على التصانيف السابقة. يعني استقرار عدم أصبح مستقر في البلدان اللي ظهر فيها فأصبح له ثقة، القضاء ما فيه شافعي، بعض كمان الوزراء كلهم فيه شافعيين، دعم العلماء اللي موجودين، فأصبح مفيش تذبذب في المذهب، يعني مفيش تذبذب في وجود العلماء وفي تدريس المذهب، بقى مستقر في بلدان مصر، الحجاز، العراق، الشام، خراسان، مورو وبلاد فارس، وبعد ذلك كل ده أصبح فيه استقرار من المكان ده. هذه الأماكن المذهب الشافعي هو المستقر فيها، بخلاف مثلا المغرب العربي كان الاستقرار فيه للمذهب يم مالك، فهنا أزاح المذهب الشافعي بعض هذه البلدان ما كان فيه مستقر للمذهب الحنفي. هذا معنى الاستقرار كله، يعني لما تدخل البلد تجد ان المعتمد فيه او مثلا اللي يدرس المذهب الشافعي والقضاء فيه شافعيين بعد ذلك والى غير ذلك، اصبح في دعم من الخليفه بعد ذلك على تدريس المذهب وعلى الكتب والعلماء، لان بغداد اصبح علماء من المذهب الشافعي موجود، وبل في قضاه كما قلنا الامام الشيرازي كان قاضيا في بغداد اصالته، وغير ذلك كما في الصفه الفتره، ففي كما قال رعايه السلطه الحاكمه لمذهب الشافعي. في هذه الفترة كان الخليفة وكان الأمراء كان في رعاية للمذهب الشافعي في هذا، وطبعا هذا يبين لك المسألة استقرار المذهب في هذه الفترة الهامة دي. ما قلتش ما فيش اجتهاد، قلت الاجتهاد المطلق قل. طيب ما انت ما قلتش ما فيش اجتهاد، انا بقول لك قل عدد المجتهدين المطلقين، قل ما فيش اجتهاد. احنا لان احنا ما زلنا في فتره فيها اجتهاد ايضا. نهايه فتره بعد كده فيها جمهور تقليد. فانا بد ان نفرق، لكن هي الفتره هذه انا قلت قل عدد المجتهدين المطلقين بسبب ظهور هذا العلماء اللي بيشرحوا تصانيف في كتب ما سبق. طبيعي ان هو بيشرح لما سبق او سيعود الى ما عنده من كتب. فسيقل فيها الاجتهاد المطلق. بخلاف الفتره الاولى اللي كان فيها تصانيف قليله فالعلماء كانوا في عندهم اجتهاد وابراز التصانيف. هذا الواحظ على الفترة فيها. هو كان في الأول احنا أشد، لكن بدأ في هذه الفترة لأصبح الشافعية قضاء، يعني في مصر أبو زرعة ثم راح الشام وابنه مسك في الشام كما قلنا، والعراق فيها الشيرازي بغداد ومورو ما أذكر من سريج أمان أو العكس. من؟ لا سواء من سنة كام؟ انت جبت منين؟ احنا جبنا اسم دوت؟ هنقول ليه سنة أصلا؟ مش في الفترة دي يا ابو سفيان، انت هتشوش على نفسك. هو احنا جبنا اسمه في الفترة دي؟ لا مش في الفترة خالص، احنا بنتكلم في فترة الأول. طيب فأقصد ان القضاء نعم ابتدى يبقى هناك قضاء شافعي في هذه البلدان مع المسألة دي. طيب الآن في هنا القرن الخامس بقى اللي هي البدايه اللي احنا بنتكلم عنها الان، كثره المصنفات تميز بها كثره المصنفات الشافعيه وظهر في بدايه القرن الخامس طريقتين ظهور في التصنيف، ابتدوا بقى طريقتين في التصنيف عندنا في المذهب، الاولى طريقه العراقيين والثانيه بطريقه الخراسانيين. طب هيش مساله عشان هي يعني تجدها عندنا في الكتب لكن ليس لها تفاصيل كثيره. يعني ايش تفاصيل؟ يعني لما تيجي تنظر حتى تستطيع انك تفصل ما الفرق بين العراق تاريخ العراقيين وتاريخ القرصانيين لن تجد كلام كثير اكثر مما قاله النووي في المجموع المتقدمه لما تكلم ما اشتهروا بدقه نقلهم لاقوال المذهب واقوال الامام عن القرصانيين. يعني العراقيين قال ذلك قال العراقيين او العراقيين يعني من حيث نقل اقوال المذهب وعزوها كما قال الى مظانها العراقيون كانوا ادق من القرصانيين. الخراسانيون اشتهروا بحسن التصنيف طريقة التصنيف يعني والتفريع للمسائل. طب ايش يعني الفائدة؟ الفائدة ممكن انك تستفيد من ذلك لان طبعا سيأتي ان بعض جاء بعد كده العلماء بعض علماء المذهب محسوبين على كل طريقة لكنهم لما ألفوا جمعوا بين الطريقتين حتى تلاشت الطريقتين ايش يعني مباشر عندنا فيها. لكن لان الطريقه الفرقيون او البروسينيون هو ليس اختلاف في المذهب شيء الاصول واحد والقواعد واحد لكن هي المساله كلها كما قال النووي يعني من يتتبع الحول دي فروقات لن يجد اكثر ما قاله النووي على اكثر تقدير يعني وبعض الكلمات الزائده على بعض العلماء الاخرين يعني لان فقط بان العراقيين كانوا لما تجد خلاف في النقل فتنظر الى العراقيين تأخذ بنقلهم لأقوال المذهب الإمام أو أقوال العلماء المذهب هم أدق في النقل. فلو حدث اختلاف سترجع ليهم هم ترجح لكن هم طريقة التصنيف بقى والتفريع وزيادة المسائل كانت مشهورة عند الخراسانيين فيها التفوق عن العراقيين. هذا هو الفرق بين الطريقتين. يعني هي طريقة في التصنيف فقط ما لهاش علاقة بالمسألة الفقهية في المذهب لا علاقة بالأصول القواعد هنا مختلفة لا الكل من نوعين واحد وهو المذهب فقط. لذلك سنبين الآن من العلماء اللي هم من طريقة العراقيين ومن العلماء من طريقة القرصانيين ومن منهما لكن لما ألفوا جمع بين الطريقتين. هذا يعني سنبينه الآن. من أشهر علماء طريقة أو طريقة العراقيين الإمام أبو حامد الإسرائيلي إمام أبو حامد هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسرائيلي ولد 344 في إسرائيل جنوب الشرقي من دولة تركمانستان. أبو حامد الإسرائيلي ده مشهور ده من أشهر علماء طريقة العراقيين وهذا أيضا درس أبو حامد على فقهاء منطقة تركمانستان يعني انتقل إلى بغداد بعد ذلك وتمكن من المذهب تأصيلا وفروعا ودرس كثيرا بغداد فقه يعني الشافعي وأخذ عنه من كثير من المتفقهين يعني كثير من العلماء أخذوا عن أبو حامد الإسرائيلي. هو شيخ طريقة العراقيين يعني شيخ الإسرائيليين أبو حامد الإسرائيلي هو شيخ طريقة العراقيين. بعضهم من قواته اعتبروه مجدد على رأس 400 بعض العلماء عندنا في البلد جعلوه مجدد على رأس 400 عام. لذلك لما يقول الشيخ تعلم ان المقصود هي لقب بالشيخ عندنا بيضا في غيره لقب بالشيخ لكن هو لما تلقب بالشيخ فتعرف انه يقصد بها ابو سعادة الإسرائيلي. ثم الثاني من طريقة العراقيين القاضي ابو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري طبعا الطبري من طبريستان. أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري هذا قاضي. أبو الطيب طاهر ابن عبد الله ابن طاهر الطبري. لا ده غيري هو ده ينسب لطبريستان. نعم الثاني اللي بعده ليس هذا الثاني. لا احنا قلنا الاول الثاني الاول. نعم الاول هو ده الطبري الاول اللي كان مع ابو ثور من الذين بعد ذلك استقلوا كما قلنا. نعم هذا كلام. وقلنا ان هو محسوم على الشافعية لكنه كان اصبح مستقلا كابو ثور بعد ذلك. نعم. نقول هنا الطريق هذا ايضا هذا تلمز او اخذ عن محمد الصفيني، يعني لازم الشيخ ابو محمد الصفيني واخذ منه العلم ايضا، وايضا من اكبر فقهاء طريقه العراقيين في التصنيف، يعني هو من مصنفي طريقه العراقيين في من وكان قاضيا وكان معمرا يتولى القضاء وحتى عمر فيه، يعني كان كبيرا. وحتى الشيرازي اثنى عليه كثيرا ترجمته، قال: ولم ارى في من رايت اكثر اجتهادا واشد تحقيقا واجود نظرا منه، شرح المزني وصنف في الخلاف والمذهب والاصول والجدل كتب كثيره ليس لاحد مثله. وكان من يعني كبار العلماء عندنا في الاثنين. ثم الثالث والامام العلم ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماور البصري. ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، طبعا هذا الماوردي هذا من كبار العلماء عندنا. وهو مؤلف كتاب الحاوي. كتاب الحاوي هذا من اعظم الكتب في الفقه المقارن. ولولا ان الامام الماوردي كان في كتابه هذا الحاوي يعني اصاله يرد على الاحناف، يعني اصاله لكان له شان، يكون الكتاب له شان اعظم لو كان توسع في بين الاحناف ايضا. لكن هو انشغل في الكتاب هذا بالرد على الاحناف، لكنه ومن كتب الخلاف يسمى، ومن كتب الفقه المقرر عندنا في المذهب وايضا عند العلماء عن الماوردي الحاوي من، وكتاب عظيم جدا يعني المواد هذا من أفزاز العلماء. وأنظر لطريقة الجدال والمناظرة والرد على الأحناف، لكنه هو كرس يعني جهده كله في هذا الكتاب الرد على الأحناف. لكن هو طبعا مفيد جدا في هذا الباب وفي تقسيماته واستدلالاته، كتاب ماتع جدا يعني أود طبعا لمن أراد أن يتوسع من عنده هذا الكتاب. هذا أيضا إمام المواردي تلمس يعني عن على الشيخ ابو حامد الاسرائيلي ايضا. والحقيقه كما قالوا كان مفتي ايضا في البصره ومفتي في بغداد، وصنف كتاب ايضا جميل له اخر انا قراته يعني في احكام السلطانيه، احكام السلطانيه ايضا كتاب ايضا ماتع يعني في هذا الباب السياسه الشرعيه وغير ذلك ايضا. وحتى انه يعني تبحر في القضاه، حتى بعضهم سمى احد القضاه، وطبعا في ناس كرهوا هذا المسمى، لكنه كان من القضاء يعني اللي وصل الدرجة العالية في القضاء. وكان هذا له كتاب البارع، قلت كتابه المعروف بالحاوي فقه المقارن. طب هذه طريقة العراقيين العراقيون. ثم طريقة الخراسانيين، طريقة الخراسانيين. نبدأ بطريقة الخراسانيين. من أسس طريقة الخراسانيين؟ القفال الصغير اللي هو الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد ابن عبد الله المروزي. مروزي نسبة إلى مروز. ابن عبد الله، ابن عبد الله المروزي المعروف بالقفال الصغير. وفي قفال كبير قدام القبر، لكن هذا القفال الصغير هو شيخ طريقة الخراسانيين. ولد في مدينة قارو ولاد خراسان، وهي تقع في جنوب تركمانستان. هو ليش سمى بالقفال؟ كان يعمل بالأقفال، يشتغل في الأقفال. زي مين حبيبي ليك معانا تصاير وتقرأ براحتك. تأخذ الصفحة من 346. أنا رايح. أنت خليك معانا. بعدها كل زي ما أنت عايز. بس احنا مش بنعمل حاجة يعني، فاستمتع كده. لاحظ. فنقول فهذا الإمام القفال الصغير هو يعني ممكن نقول هو شيخ طريقة الخراسانيين. وطبعا هذه العلماء الخراسانيين عموما عندهم فقه، عندهم استنباط، دقة استنباط، عندهم دقة اجتهاد، عندهم حسن تخريج المسائل، يعني تجد يفرع لك. لذلك ليش يقول طريقة الخراسانيين في التصنيف عنده تفريعات على مسائل فرعية يخرجها لك على مسائل أصلية كثيرة. فغالب علماء هذه الطريقة تجد عند ذلك. هيأتي معك القفال الصغير، هيأتي معك الجويني عنده كتاب نهاية المطلب، هذا وإن كان أخذ على هذا الكتاب حاجة يعني كتابه كم عدد 30 من المجلد، لكن نقطة السنة هذا ما أخذ عليه، يعني مع أنه فقهيا يعني لما تقرأه تعلم مخ ليس بالهين، عقل ليس بالهين. الإمام الثاني بقى عشان احنا نسير قليلا يعني الوقت، اللي هو محمد بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني، لكن ده الأول والد قلت الآن، ده والد إمام الحرمين عبد الله أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني، والد إمام الحرمين، ليس صاحب للمطلب، لكن أنا ابتديت بالوالد لأنه من علماء طريقة الخراسانيين أيضا، وقلت إن دائما علماء الخراسانيين عندهم فقه واستنباط عالي جدا وتخريج ودقة، هذا اشتهر به، اشتهر به الطريقة دي هذه عموما يعني. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني، ولد في جويني، جويني من الجويني، من طاحي نيسابور. التقى طبعا الى مارو الامام ابو بكر المروزي اللي هو صاحب الطريقه الاول وشيخ الطريقه يعني. ما هو هتلاقي منها مش كلها ايران، بس في منها ايران، تركمستان، خراسان، يعني المنطقه هذه اللي حوالينهم برضه. ما هي لا ما هو على حسب يعني، مثلا اسمه ايه كان مارو ديت تركمستان، مارو لا بلاد خراسان جنوب دولة تركمانستان، لا تركمانستان جنب الأستان، هو بعد إيران عدل البحر أو اللي بيسموه الاسمهين اللي نقدر اللي عندهم النهر يحون هناك بقى تركمانستان وخراسان. طبعا دي خريطة بقى لو أنت عايز نشوفها الإمام طبعا الوالد الجويني، الإمام الجويني الأب يعني له مصنفات حقيقة كثيرة، ليه تفسير في القرآن وليه في الفقه وشرح رسالة الإمام الشافعي يكون أيضا، وكان من أئمة الطريقة، طريقة الخراسانيين في المزرعة. ثالث لا ثاني ابنه ده ابوه موجود طبعا نعم، امام ابو علي حسين بن محمد بن احمد المروزي نعم، لان غير مرو هذه دي مدينه مرورز، ده مسمى بالقاضي حسين، هو تعرفوه بالقاضي حسين، القاضي حسين مشهور القاضي حسين أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المروزي، يا جاية بالذال على فكرة مروزي المشهور بالقاضي حسين، وولد في الربع الأخير من القرن الرابع الهجري، ولازم من الإمام الطحال الصغير اللي هو مؤسس الطريقة، أخذ عنه الفقه وكان من أبرز تلاميذه. هؤلاء كل واحد من الثلاثة اللي قلناهم كان يؤلف في طريقته، يعني ده مشهور في طريقة الخراسانيين الثلاثة اللي قلناهم الآن، واللي قبلهم كانوا مشهورين في طريقة العراقيين، هم جاءوا علماء بعد ذلك ألفوا جامعوا بين الطريقتين، وإن كانوا هم يحسبوا على إحدى الطريقتين منهم طبعا أولهم يعني من ألف بين الطريقتين أو جمع في التأليف إمام الحرمين الجويني اللي هو المشهور يعني ابن ليس الأب أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله يوسف الجويني، طبعا بدأ في هجر والده أخذ العلم منه ثم انتقل، وطبعا كان في جويني انتقل الجويني من ناحية نيسابور، ذلك لما جه توفى قال لا يتني مت على عقائد عجائز نيسابور، لأنه طبعا كان عنده ما عنده، إن كان الأمر عاجل لم تخرج تطبق، لأن يكون ليس هناك ضرورة فاجلس معنا واستمع الأمر لك، استاذ احمد. ثم بعد ان اخذ من ابيه العلم سافر الى بغداد، اخذ من العلماء بغداد، ثم رجع الى الحجاز وجاور مكه والمدينه، زي لقب امام الحرمين لانه جاور مكه والمدينه. قعد درس 4 سنين يدرس فيها ويفتي ويناظر، زي لقب بامام الحرمين، كان ينتقل بين مكه والمدينه يفتي ويناظر ويدرس، ثم عاد الى نيسابور بعد ذلك. ايش؟ الصغير. مش صغير، معالي ابو جويني امام الحرمين، من الثاني امام الحرمين. جويني الكبير ده والده، هنا اللي هذا امام الحرمين. ايش؟ نعم. بس هو لا يقولش يعني ما يقولش جويني الصغير، هم المسمى بجويني الصغير. القفال يسموه القفال الصغير. هو هنا سمى تسميته مشهوره امام الحرمين، فما تسميه بغير اسمه لانه ده عالم خلاص معروف بهذا الاسم. لا هو طبعا جويني صاحب مذهب العقيدة معلوم ايضا طريقه المتكلمين وطريقه يعني غالب العقل عنده شديد، لذلك تستمتع بيه جدا في عقله في الـ في الـ ما هو انا بقى هنا ما هو انا مش هقول المعجزة يعني مش إعجاز طبعا يعني هذا هنا الدقة والاستنباط إنه لما يكتب كتاب طبعا هو إيجابي وسلبي، فنتكلم بس الجانب الإيجابي الآن يعني إنه ما هو عنده كان من الدقة والاستنباط والفقه والقياس والعقل، فلما قال الكتاب مثل هذا وتكلم في كل مسائل الفقه بهذه الطريقة طبعا هو بيشير أحيانا لكنه طبعا الأدلة فيه قليلة جدا، قياس فيه حتى 30 مجلد تقريبا وأكثر. ما أذكر كم مجلد طبعاً، إن هو وقت لما كتب البحث الرسالة دي ما كانش خرج الكتاب، إن هو نفسه قال لم يطبع إلى الآن، هو طبع طبعاً بعد كده ونزل طبعاً من هاج طبعيته أيضاً، فلكن هو ترى فيه فقه عالي جداً، فقه في التنظير وذلك لما ترجع لكتب الجويني مثلاً اللي هي غير الوسيط مثلاً أو غير ذلك الغزالي ناسب، هو الغزالي تلميذه. تجد تقسيمات عنده وعند الغزالي ممتازة جدا في التقسيمات والتقريعات يعدق لكن طبعا أين السنة؟ لكن فقه ممكن تستفيد بتنظير بالاستدلال بالقياسات هتستفيد طبعا. لا هو أنت ما يعني مش كلام كده، هو نتكلم عن مسألة إن هو ملوش باع في الحديث وده ضعف مش قرآن، ده ضعف انه ليس مش زي مثلا عندنا فقهاء محدثين في المذهب، عندك البيهقي، عندك الخطابي، عندك طبعا النووي، الرافعي، كل هؤلاء طبعا من الفقه الحديث فقهاء محدثين، لكن في دولة في هذا فقيه فليس بقوي، لذلك شأنه ليس شأن الباقي اللي عندنا في المذهب المحدثين، لكن هو له طبعا يعني لكن هو طبعا ليس اقواله كلها معتمده عندنا يعني ويحال اليها في كباقي يعني ليس في الموارد حتى وليس طبعا المزني قبلها وهؤلاء، لكن هو له يعني علم من اعلام المذهب، لذلك هو الف نهايه المطلب ودرايه المذهب هذا موجود طبعا، وجاء التلميذ الذي بعده الغزالي ابو حامد حجه الاسلام محمد بن محمد الغزالي تلميذ للجويني ايضا ممن الف سواء في الاصول او في الفروع على طريقة الجمع من طريقة العراقيين وطريقة الوصليين. لا تلميذ الحرمين هو ذهب لنيسابور. لا إمام الحرمين هو المشهور إمام الحرمين أبو حامد الغزالي أيضا ذهب لنيسابور أخذ العلم من إمام الحرمين انتقل لبغداد ودرس في المدرسة النظامية، إن هو أيضا من ضمن استقرار المذهب يمكن أنا أشرت إليه، بدأ انتشرت أو وجد في كل بلد من البلاد هذه مدارس نظامية تدرس الفقه الشرعي. لو أصبح من ضمن الاستقرار للمذهب إن في كل البلدان هذه أصبح هناك مدارس نظامية مسمى تدرس الفقه الشرعي على المستويات، فطبعا هذا مما أدى استقرار المذهب في هذه البلدان، أنت بتأسس بقى بتطلع طلبة يتعلمون هذا الفكر. هو كان من الذين ايضا يدرسون في بغداد محمد الامام الغزالي، محمد الغزالي ولقب زي طبعا له مؤلفات كثيره يعني في الاصول كمان مستصفى وغير ذلك. امام الغزالي من اعمال الشافعيه يعني، وله طبعا في الفقه البسيط وغيره. وصيف ده قصده هو ثلاثه الفهم كله بالتحديد سلسله من يوصلوا اخرهم للمختصر المزري. يعني انت لو جئت مختصر المزري الحاوي المواردي هو شرح في مختصر المزري بس شرحه في الكلاتين مجلد وجعله فقه مقارن على الاحناف. لكن هو اصل الحاوي كتاب حاوي المواردي اصله هو ايضا يريد ان يشرح به فقه المختصر المزري. كتاب مختصر المزري وصل به الشهره انه اصبح يعني يعطى للعروس مع جهازه في كل البلدان مع نعم. فمن ايضا بعض العلماء الذين ظهروا في هذه المرحله من كل هذه العلماء فين؟ في 400 من 400 و405. فلما تجد هؤلاء الفطاح للعلماء في هذا الوقت وانتشارهم في البلدان ادى طبعا ذلك الى استقرار المذهب وتدريس المصنفات منها بقى من الفقهاء المحدثين وهو الحافظ ابو بكر احمد بن حسين علي البيهقي. وهذا البيهقي لابد يعني انك تقف عنده لانه كما قال من الذي قال عنه امام الحرمين قال ما من شافعي الا وللشافعي له منا عليه. ما من شافعي الا وللشافعي في عنقه منا الا وللشافعي في عنقه منا. يعني اي شافعي في عنقه للشافعي منا الا البيهقي فانه له على الشافعي منا. امام الحرمين جوين نعم. ليش بقى؟ لان البيهقي حقيقه صنف مصنفات ونصر بها المذهب. يعني ايش نصر؟ طبعا هو محدث وفقيه فكان ينص اقوال المذهب بالسنه يعني ياخذ الاقوال يسيبها للسنه وللادله او حتى لو كان هناك ادله تحتاج تحقيق وتخريج فكان يراجع الحقيقه وينقحها. فنصر اقوال المذهب بالسنه وهذا الذي اراد ان يقوله ابن الحرمين لانه هنا له على الشفيع منا لانه يعني اشتغل شغله كله ليش؟ بانه يصحح وينقح ويخرج الاقوال على السنه. وهذا طبعا قوته في الحديث. البيهقي له سنن، سنن البيهقي ايضا عفوا نعم نعم بالضبط. وهو ايضا تولى القضاء في نيسابور الى ان توفي. فهو حقيقه من اهم العلماء عندنا في المذهب نصرة للمذهب يعني دعما للسنة في أقوال المذهب أو يعني دعم المذهب بالسنة. ذلك هو جمع بين الحديث وبين الفقه. حتى هو في يعني مبدئي نتكلم في طبقات الأشاعرة في المذهب وهو أقرب الناس البيهقي والخطابي أخفوهم في الناحية الأشعرية وأقربهم يعني إلى أهل السنة الجماعة يعني أقلهم في حتى المذهب عندنا طبقات أو حتى مش المذهب أيضا طبقات الأشاعرة يعني علماء الأشاعرة فأقربهم يعني وأقلهم تعصبا وبعدا عن أهل السنة الجماعة البيهقي والخطابي من المجموعة هذه التي حتى تكلم فيها الشيخ ابن تيمية عن عملهم ودعمهم بالسنة ودرسوا مع السنة وعملهم جليل في السنة. نسأل الله أن يغفر الجميع يعني هذه الزلات. ثم نأتي للعالم الثاني الذي أيضا احنا فصلنا نعم يعني احنا قلنا الثلاثة الأولانيين اللي هم جمعوا بين الطرقتين الغزالي والجويني الأب أو الإمام لا اللي جمع بين الطرقتين الإمام الحرويين والغزالي نعم. ثم أضفنا قلنا اللي هما اللي كان لهم شغل في المذهب تصانيف وأيضا جمع بين الطرقتين لكن دخلنا بعديها البيهقي طيب. وأيضا سنأخذ معه أهم مين بقى أحسنت الشيرازي الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي ابن يوسف الشيرازي مش الشيرازي مش في المهذب كمان فقط يعني، طبعا مؤلف المهذب مؤلف كتاب الجمع في اصول الفقه الحمد لله احنا كنا يعني ويا شرحنا وانتهينا منه من قبل، ولو شرح اللمع للمع ايضا، ولو طبعا من التنبيه يعني ايضا من التنبيه عندنا في المذهب الشيرازي يعني الشيرازي يعني هو من كان يعتبر هو اعلى تصنيف يعني اعلى متن عندنا هو المهذب اللي شرحه المجموع اللي هو شرحه النووي في المجموع وتكملته بقى بالذات، هو من اعلى المتون عندنا هو المهذب هو اخر المتون يعني لو قلنا في الترتيب او غير ذلك يعني، هو طبعا هو ايضا النووي شرحه مجموع فيروز ولد في فيروز اباد بلاد هذا من بلاد فارس، و ايضا ثم دخل شيراز نسب الى شيراز بعد ذلك، ثم طلب العلم في البصره ثم بغداد اخذ معه عن القاضي ابو الطيب الطبري شيخ له القاضي ابو الطيب الطبري اللي هو من اعلم من ابرز اعلام طريقه العراقيين اللي قلناه ان هو من اعلام العراقيين من الثلاثه اللي قلناه، ثم ايضا رسخت بقى يعني العلم عنده ودرس في المدرسه النظاميه ايضا، ثم صنف بدأ في التصنيف وصنف المهذب في الفقه واللمع في الأصول، وأيضا يعني طبعا إذا أطلق عندنا الشيخ في المذهب يبقى هو الشيرازي، معلش أنا عارف لقب بالشيخ خلاص ده تلقب له، لكن عندنا في المذهب إذا أطلق الشيخ يبقى هو الشيرازي عندنا حتى تعلم إذا أطلق هو الشيرازي. العربية دي شايف كاتب كله عربي، لكن هم ما أحسن من العرب كانوا. إحنا وخلي بالك إن أغلبهم كانوا ينزلوا على بغداد والبصر يعني كانوا لازم يمروا عليها، وبعضهم زي إمام الحرمين كده منزل على مكة والمدينة والحجاز، فأكيد أن اللغة العربية كانت ما مش هيمنع أن هو لو في فارس هيتكلم الفارسية طبعا والخراسانة هيتكلم، لكن كانت اللغة العربية هي السائلة في العلم طبعا أكيد يعني هي أيضا يعني. وطبعا هذه المرحلة هنختم فيها الكلام لأن هي بيان أن من قبل بعد العلماء هؤلاء كلهم الكثر الذي كان لهم تصنيف وشروحات وتدريس في المدارس النظامية وتولي مناصب القضاء، طبعا هذا كان يكون السبب الرئيسي حتى لا نعيد في مسألة انتشار المذهب واستقراره في هذه الفترة الزمنية. نهاية في هذه الفترة بيان حتى نعيد انتصار بقى الاجتهاد المطلق كما قلنا، وأصبح يعني العلماء غالبهم متبحرين في التصانيف الذي صنفوها هؤلاء اللي هي تفريعات غالبها عن إما كتب الشافعي أو مصر المزني أو ما سبقوهم، فأصبح المسألة هنا هي غالبها شروحات وتصانيف عن ما سبق وليس الاجتهاد المطلق، قل فيها الاجتهاد المطلق. إشكال أن في هذه المرحلة في نهايتها أو مش نهايتها في بعضها وقتها بدأ ظهر التعصب، بدأ ظهر العصبية المذهبية وليست الشافعية فقط، يعني بدأ العصبية المذهبية تظهر عند المالكية عند الأحناف عند الشافعية أيضا، يعني حتى أنه الإمام الجويني يعني صنف كتابا يعني اسمه مغيث الخلق في ترجيح القول الحق، مغيث الخلق في ترجيح القول الحق، هو كل أقواله على المذهب الشافعي ويحث الناس على يعتنقون المذهب الشافعي ويقولون بالقول، وطبعا هذه فيها نص يعني يريد نص في المذهب، لكن بدا في التأليف كل التحيز والعصبيه للمذهب وليس كل الشافعيه فقط بل كل مذهب من المذاهب بدا ينتشر فيه مساله هذه العصبيه، لكن صاحب ذلك للاسف التقليد واصبح فيه نوع من الجهل ايضا وللاسف في سوء من الاخلاق ان اصبح كل بعض الناس يرمون المذاهب الاخرى يعني بعضهم وصل حتى انه يخرجوا احاديث كذب على نص امام المذهب هذا او امام المذهب هذا، هذا كله طبعا يعني ليس من المحمود، لكن المحمود في ذلك ان ظهرت بدايه ظهرت كتب الفقه المقارن وكان اهمها كتاب حاوي الموارد، يعني ابتدت تظهر الموسوعات اللي فيها الفقه المقارن عند المذهب الشافعي وليس الشافعي فقط، بدا برضه في بعض المذاهب الاخرى يظهر لكن انا اتكلم عن فقه المقارنه وفقه الخلاف لم يكن موجود من قبل، فبدا يظهر في هذا الفتره خاصه من الوردي كتاب الحاوي، وايضا كتاب نهايه المطلق لروايه المذهب للامام الجويني، ايضا هو يعد من فقه المقارنه وفقه الخلاف. وهذه طبعا ابدى القوه ايضا في المذهب عندنا، ان وجود كتب تعالج تبين فقه المقارنه، تاتي باقوال المذاهب الاخرى وترد عليه. لكن نقول ان لم يكن هم الشافعي اول من صنفوا فقط ذلك، بل صنف ايضا بعض الفقهاء في المذاهب الاخرى، لكن هذا المصطلح عندنا في المذهب نريد ان نغيره. ايضا بدا هذه المرحله تصنيف اصول الفقه في هذه المرحله، طبعا الغزالي والجويني والشيرازي من علماء اصول مع علماء فقه ايضا، فبدا ظهور التصنيف اصول الفقه على طريقه ما تسمى طريقه المتكلمين، هي تسمى الطريقه الشافعيه، لكن هي ليست خصوصا الشافعيه، لان هي الجمهور على هذه الطريقه. عندنا طريقه المتكلمين اصول الفقه هي منسوبه للحنابلة والشافعيه والمالكيه، وطريقه الفقهاء منسوبه للاحناف، دي تكلمنا فيها من قبل في الاصول. لكن هنا في هذه المرحله اللي هي المذهب عندنا، تصانيف كانت في اصول الفقه على طريقه المتكلمين، اللي هي غالبا يرجع فيها للمنطق والعقل والكلام والنظري اكثر، وتأصيل بعيد عن الفروع، بخلاف طريقة الفقهاء عند الحنفية في الأصول كانوا يأتون بالفروع ويستخلصون القواعد من الفروع، فكان فيها تطبيقات فرعية ويستخلصون القواعد من الفروع. أما طريقة المتكلمين فهي مبنية على قواعد لغوية، قواعد عقلية ومنطقية وقواعد نظرية بدون الدخول الفروع الفقهية. والطريقة دي طريقة صارت لسنوات طويلة طريقة المتكلمين في أصول الفقه، وهي سميت طريقة الشافعية، ولكنها ليست مختصة بالشافعية فقط بل هي طريقة الجمهور. أيضا من سمات هذه المرحلة منها طبعا كتاب النمع للشيرازي، المستصفى للغزالي، البرهان للجويني، ثلاث كتب من عمد الكتب في أصول الفقه، يعني لابد تحفظوها هكذا كده، أعلام الناس حتى النمع للشيرازي، المستصفى في الغزالي، البرهان الجويني، من أصول كتب الفقه عندنا في المذهب في هذا الوقت طبعا. وهذه أيضا المرحلة دي كانت قلنا كانت عامرة ختاما، يعني لأنها ظهر فيها الفقه المقارن في كتابين حول المواردي ونهاية المطلب للجويني، ظهر فيها التصنيف على طريقة المتكلمين في الأصول، توسع اللي كان عندنا كتاب الرسالة فقط البرهان للجويني، كان عندنا الرسالة فقط للجويني في العصور السابقة، فلما انتشر بقون العلماء بدأوا يصنفوا، فابتدت تختلف هذه الطريقه في اصول الفقه. فهذه الفتره يعني تستطيع تقول ان اهم مميزاتها التصنيف، ومنها فقه المقارن ظهر، منها طريقه المتكلمين في اصول الفقه، ويعني انتشار المذهب واستقراره في البلدان، يعني تقريبا غالب بلاد الاسلام استثناء بعض البلدان في المغرب العربي والاندلس وغيرها. نقف عند هذه المرحلة، ندخل بعد ذلك من 5676 ندخل فيها إن شاء الله في ظهور بقى الإمام الرافعي والإمام النووي رحمه الله الاثنين، والدور العظيم الذي قاموه في تنقيح المذهب، تنقيح المذهب الشافعي. وسنبين إن شاء الله هذا الأسبوع القادم يعني أو ما يتوسع لنا الوقت. ليش؟ هو بعد لا ظهر، بس احنا طبعا ان احنا مش بننظر الان، ظهر بعد ذلك ان من اراد ان يجمع بين الطريقتين، ما بين الطريقتين في التصنيف والتاليف، يجمع ما بين استبعد ما فيه من المنطق، ودي حتى في المعاصرين بعد ذلك حاولوا يعملوا ذلك، يعني حاولوا ان هم يستبعدوا القواعد اللي فيها المنطق والفلسفه والاشياء التي لا فيها في الاصول والفقه، واكتفوا بالقواعد الاصوليه واللغويه، والحب يأتي ببعض الحنفية ويجمعه التصنيف. يعني ظهر الطريقة تجمع من الاثنين موجودة، بس يعني طبعا احنا بيناها في مقدمة رواية الوصول يعني. لكن احنا طبعا هنا الآن بنبين من هذه بداية التصنيف في الطريقة المتكلمين. كان فيها الرشي رسالة، لكن فيها كده خالص لا لا، اصل هو الامام الشافعي مش طريق، هو الف الكتاب هو واضع الكتاب مش طريق، يعني هو هو هو مش بمشيش على طريق حق يقال الإمام الشافعي في الرسالة. تكلم عن العموم والخصوص، تكلم عن المطلق والمقيد، تكلم عن النسخ، وتكلم عن وتكلم أيضا عن الحجية قبل أحد، تكلم عن ذلك. هم في المتكلمين تكلموا لكن أضافوا إن هو كان بداية ظهور، ما هو خلي بالك إن العقيدة برضه مش هتنفصل والمدارس الفكرية مش هتنفصل، فكان بقتدى الطريقة المتكلمة والطريقة العقل أهل العقل والمنطق والفلسفة كانت موجودة، فطبع عليهم فأدخلوا في هذا العلم هذه الأمور. لذلك هي ليست، لكن هم أيضا في الطريقة دي اعتمدوا على القواعد كعموميات ونظريات. بخلاف الأحناف لما هم يصنفوا الأحناف أو هم يصنفوا يعني بطريقة الأصول، هم لأن المذهب الحنفي غالبه يأتي بفروع فروع فروع ويستنبط من الفروع قواعد، فكان الطريقة مختلفة. هي ميزة المذهب الحنفي أو الطريقة الحنفية يظهر أنه بيعتمد على الفروع ويأتي كل من القاعدة. طريقة المتكلمين مميزاتها بأنه هو بيأتيك من القاعدة أنت تستخدمها، لما يخدهاش من الفروع، لا هو بيستنبطها من اللغة، من العقل، من المنطق، من الكتاب والسنة، يأتيك بالقاعدة ويتركك وانت تطبق. هي ميزة، كل فيه ميزة وعيب، يعني دي طريقة وهذه الطريقة كل فيها ميزة، لكن طريقة المتكلمين يشكلها دخلوا مسائل مش في الأصول معانا. لا هو ما جابش القاعدة اللي من الكتاب، يضع القواعد من القواعد، يعني هو لما جاب العام والقواعد الأصولية، هي مشكلتها ان ايه، ان الفروع ليس لها نهاية، والفروع ممكن تكون مش كلها متفقة عشان تستخدم منها قاعدة، لكن هي ميزتها ان فيها تطبيق. والثاني ميزته ان قاعدته محكمة اكثر، لكنه يحتاج الى تطبيق برضه مش مضطردة، لان ممكن تكون فيها اغلبية. فهي هذه طريقة، هذه طريقة. ذلك البعض جه نقح من الطلقتين ويعني تنازل عن السلبيات اللي هنا وهنا وحاول يستخرج طريقة اخرى. لا الغلاو الجويني ده في المذهب عندنا في طريقة الخراسانيين والعراقيين في التصنيف، لكن الغزالي والجويني في طريقة المتكلمين في كتبهم. ما هي طبعا ما هي لما في حاجات هيبقى نوافقهم وحاجات مختلفة، لان طبعا ما هي دي بقى من الاشكال ان هي مرتبطة بفروعهم، فاصبح الان ان القواعد لها تاثير على المذهب. بخلاف طريقه المتكلمين ما بيتكلموش هم عن الفروع الفقهيه، وبيتكلم عن قواعد عامه مستوحاه من الكتاب والسنه، ولكن ايضا حتى القواعد دي ممكن تلاقي الاحناف يخالفك فيها. لذلك احنا في الدرس اللي بندرسه الاربع هو القواعد الاصوليه وتطبيقاتها، ما احنا بنتكلم احيانا عن الخلاف في القاعده الاصوليه، يعني احنا الجمهور يقول شيء وتلاقي الاحناف يقولوا شيء في القاعده الاصوليه. يعني مثلا مفهوم المخالف، الجمهور كل مفهوم مخالف، التصنيف مختلف الطريقة، لكن ممكن يتفق أحياناً ممكن يختلف. يعني ما هو الأحناف يقولون إن في عموم، لكن ممكن تجد بقى يختلف في العموم، يخصص به، هل ممكن يخصص بالعقل والنظر ولا لا يخصص؟ طب وهل العام لو دخلوا التخصيص، هل التخصيص ومش فاكر لو إحنا قلنا في الغاية يقولون إيش؟ إحنا يقولون العموم عندهم قطعي، ونحن العموم عندنا ظني. خلاف بقى في يعني، لكن ممكن يقول بالعموم، لكن هو عنده العموم قاطع ولا ظني ويتفرع عليها بعد ذلك خلافات في التطبيق. لكن هو التأليف، خلينا في التأليف، في فرق بين التأليف طبعا عند المتكلمين او طريقه الشافعيه، وفي فرق بين التأليف عند طريقه الحنفيه على ذلك. فاحنا طبعا بندرس كل دراستنا على طريقه الشافعيه او المتكلمين في اصول الفقه، يعني لذلك لازم احنا ايه بناخد القواعد بنستدل على القاعده من الكتاب والسنه ومن العقل والنظر واللغه ثم بقى انت بتحاول انك تطبق من ال على طريقتين بالضبط الشجعيه الجمهور كل ملكي نايس لان هو ده مكمل لدراسه الفروع وهذا مكمل لدراسه الفروع لكن هو طبعا لو استطعت انك يعني تصل انك تدرس الطريقه الثانيه لذلك هي حق يعني ان الاراضي المتوسعة احيانا كثره الكتب في الاصول متكرره يعني ممكن تقعد تدرس كتير في نفس الطريقه ممكن تكتفي بعده كتب يعني ايه وبعدين تبتدي لو انت استطعت تتقنها اردت بقى انك تتعرف على الطريقه الثانيه فده طبعا مرحله طبعا هتديك افق اعلى بس محتاج انك تكون اتقنت هذه ووقفت بحيث تنظر بطريقه محايده للطريقه الثانيه وتحاول انك تنظر ايه اللي ممكن تجمعه ما بينهم ودي طبعا حقيقه قله بس هي عايزه الاول يعني يكون شربت الطريقه الاولى يعني يكون شربت الطريقه الاولى اللي هي طريقه المتكلمين اللي هي اللي احنا فيه ما احنا طريقه المتكلم اللي هي اسمها طريقه الشافعيين او المتكلمين تكون اتقنتها تحس انك انت لو اردت بقى انك تتعرف على طريقه الفقهاء اللي هي الاحناف في الاصول الفقه يبقى على الاقل واقف فاهم هنا طبعا المساله مش هينه العجيب ان الاحناف اصلا درس العقل الراي بقى بسرعه الراي ماشي هم كان اول يوم ان هم يتقابلوا ثلاث متكلمين ان هم درس راي والعقل كده يعني انا اتصور كده يعني لا يعني مش مش مش مش شرط يعني وراي عنده اجتهاد يعني هي اصل كمان اللي اخذوا المتكلمين في الطريقه هي من اصولهم في الاعتقاد وبالمنطق وبالجدل وبالفلسفه زي كده دي زيادات ليس لها علاقه باصول الفقه وادخلوا حاجات في اللغه حاجات في المنطق وده دي كلها نقحت بعد ذلك وبعض استبعدها والتزم بطريقه الشافعيه بقى اللي هي تسميها شافعيه القواعد الاصوليه اللي هي مبنيه على الكتاب والسنه اللي هي لا تقصير من كلام الشافعي اصلا زي مين قد مش بس الكلام ده وشايف ان زيادات نعم في طبعا في كتب ظهرت وتلقيح يعني حتى من المعاصرين كمان حاولوا ما انت عندك مثلا من متاخرين الشنقيطي مثلا في مذكره الشنقيطي كتبت الأصول في الشنقيطي وعندك مثلا الشوكاني أيضا لا ليش شوكاني عمل حاجة كده؟ اه مسؤول الكتاب وغيره كل لك طبعا واعتبر كتاب الشوكاني لأفضل بكلا أفضل طبعا الزفقة حديث حديث طبعا اه طبعا هقول لك الحال والوصف المزر والسلسلة اللي هي بتاع نصيب ونصيب ايه ترتيبها يعني ايه ترتيب تمام كلامك كويس نصيب والبسيط هما ثلاثة البسيط والمتخذ الحال لا انا ما قلتش السلسلة اللي هو يعني طبعا كبير او البسيط والنصيب في حاجة بسيطة ثلاثة جبتني في الاخر كده دلوقتي احسنت طيب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا بس كل ده طبعا لا بعد ظهور